هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. سننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وهذا هو الدرس 76، وكنا قد وصلنا إلى باب الرجعة. الرجعة قال مصنف رحمه الله: وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. الرجعة في اللغة من الرجوع، فمعنى يعني أرجع زوجته يعني أعاد عقد الزوجية إلى ما كان عليه. وحقيقة الرجعة عند الفقهاء هي ما ذكره المؤلف، أنها إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. فإن الرجعية حكمها حكم الزوجة، فيرجعها الزوج من غير عقد وبغير رضاها وبغير مهر، لكن لا بد أن تكون رجعية. ولذلك لو أن المؤلف قيد قوله زوجته المطلقة قال غير البائن، لو قال المؤلف غير البائن لكان أجود في العبارة. والرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي عدة آيات، منها قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، طلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وأيضا لما طلق ابن عمر امرأته قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها. وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة. وقول المؤلف إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد يدل على أن المطلقة ما دامت في العدة فله أن يراجعها بغير عقد وبغير مهر وبغير رضاها، ولكن لأنها لا زالت زوجة. ولذلك لو قدر أن أحد الزوجين مات خلال فترة العدة فيتوارثان. لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة واحدة، ثم مات الزوج أو ماتت الزوجة في العدة، فكل منهما يرث الآخر لأنها لا زالت زوجة، وتأخذ جميع أحكام الزوجة ما عدا الوطء. قال: ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة. ذكر المؤلف شرطين، وسنضيف لهذين الشرطين ثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول قال: أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان الطلاق بائنا فلا رجعة فيه، سواء كانت البينونة الكبرى أو صغرى. تكلمنا في الدرس السابق عن البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. والشرط الثاني أن تكون الرجعة في العدة، وهي ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض. فإن خرجت من العدة فلا رجعة. والشرط الثالث لم يذكره صاحب الدليل، أن تكون المرأة مدخولا بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة بالإجماع، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الشرط الرابع أن يكون ذلك في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد. الشرط الخامس، وهذا شرط مهم، هذا الشرط ذكره ابن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم، أن يغلب على ظن الزوجين أن يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه. أن يغلب على ظنهما أن يقيم حدود الله، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، ترى هذا سقط من السلسبيل، أضيفوه لعل يستدرك إن شاء الله الطبعة القادمة، سقط أثناء الصف، وله كان مراجع لك أثناء الصف سقط تكملة الآية وهو محل الشاهد من الآية. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، اللي مع نسخة السلسبيل يضيف لأن هذا هو موضع الشاهد. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهنا الله عز وجل أباح الرجعة مشروطة، فلا جناح عليهما يتراجعا بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله، أما إذا لم يظن أن يقيم حدود الله فليس لهما يتراجعا. وقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فلا بد إذن عند المراجع أن يريد الإصلاح وإقامة حدود الله. أما إذا لم يريد الإصلاح وإنما أراد الزوج بالمراجعة المضارة فإن الرجعة لا تصح بناء على هذا القول. وسيأتينا بعد قليل سيأتينا أن الزوج لو راجع زوجته المطلقة وكتم مراجعتها حتى خرجت من العدة وتزوجت بزوج آخر أن مراجعته إياها لا تصح، وصدر في هذا مبدأ من المحكمة العليا، سنبين هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن الشرط الخامس أن يغلب على ظنهما أن يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الآخر. قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. العدة بالنسبة للحائض ثلاث حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. لكن متى تنقضي العدة؟ هل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم أو تنقضي العدة بالاغتسال؟ قولان للعلماء. القول الأول أن العدة لا تنقضي إلا بالاغتسال، وبناء على ذلك تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بأن هذا هو المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين، وقد نقل عن 13 صحابيا، نقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وغيرهم، فنقل عن 13 صحابيا أنهم قالوا إنه يصح أن يراجعها بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة ما لم تغتسل. ولهذا قال الشعبي 13 صحابيا الخير فالخير، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، قالوا إنه حق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال الموفق بن قدامة ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. لاحظ أن هذا هو المأثور عن الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافا، وهذا مما يقويه، هذا يسمى يعني هذه ترد عليها مسألة قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر. القول الثاني أخذوا بظاهر النصوص، قالوا إن العدة تنقضي بمجرد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة حتى لو لم تغتسل، وبناء على ذلك لا تصح الرجعة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة، وهذا قول طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي. واستدلوا بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا والقرء الحيضة وقد زال ثلاث حيضات. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن العدة لا تنقضي إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة، وتصح الرجعة بعد انقضاء دم الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه، ونقل عن 13 صحابيا ولم يعرف لهم مخالفا. وإن كان القياس يقتضي ألا تصح الرجعة بعد انقطاع الدم لأن انقضت ثلاث حيضات، لكن هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف عنهم خلاف ذلك، فيكون كما قال الموفق فيكون كالإجماع من الصحابة على ذلك. تظهر ثمرة الخلاف في رجل طلق زوجته طلقة واحدة وحاضت الحيضة الأولى وحاضت الحيضة الثانية، ثم اتصلت على زوجها وأخبرته بأنها قد حاضت الحيضة الثالثة وانقطع الدم وطهرت، فأراد الزوج أن يراجعها في هذه الفترة ما بين انقطاع الدم من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل، فعلى القول الأول تصح الرجعة والقول الثاني لا تصح، والقول الراجح أنها تصح ما دامت لم تغتسل فتصح الرجعة ولو كان قد انقطع الدم. قال وتصح قبل وضع ولد متأخر. عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل وهذا بالإجماع، لكن إذا كانت المرأة حاملا بتوأم ووضعت الأول هل تنقضي عدتها؟ الجواب لا، لا تنقضي إلا بوضع الولد الثاني. وإن كان في المسألة قول آخر حكي عن عكرمة أن تنقضي بوضع الأول، لكنه قول شاذ صواب ما عليه عامة أهل العلم. فلو كان ولدت مثلا ولدين لا تنقضي إلا بوضع الولد المتأخر. وألفاظه يعني ألفاظ الرجعة، راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. وقوله ونحوه يدل على أن ألفاظ الرجعة عند الحنابلة ليست محصورة، مع أنهم في ألفاظ النكاح وألفاظ الطلاق حصروا الألفاظ، لكن هنا لم يحصروها. والصواب عدم حصر الألفاظ، لا النكاح ولا الطلاق ولا الرجعة، كلها لا تنحصر، كل ما دل على المعنى فإنه يقتضيه. وبعضها ألفاظ الرجعة ذكرها المؤلف وردت في القرآن والسنة، فمثلا أمسكتها ورد في قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف، ورددتها ورد في قول الله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، راجعتها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. قال ولا تشترط هذه الألفاظ، يعني لو كانت بأي لفظ يدل على المراجعة صح، بل تحصل رجعتها بوطئها، يعني لو لم يقل الزوج لمطلقته الرجعية راجعتك لكنه جامعها، فهل تحصل الرجعة بمجرد الجماع أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الرجعة تحصل بمجرد الوطئ سواء نوى الرجعة أو لم ينوي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وروي عن سعيد المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي، ولكن يرد عليه أن هذا فعل بلا نية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. القول الثاني أن الرجعة لا تحصل بالجماع مطلقا حتى ولو نواه، وأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، وهذا مذهب الشافعية. والقول الثالث قول وسط بين القولين، أن الرجعة تحصل بالجماع بشرط أن ينوي الرجعة، ولا تحصل بالجماع من غير نية المراجعة. فتحصل إذن الرجعة بالوطئ بالنية، ولا تحصل بالوطئ بغير نية، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام تيمية واختاره جمع محققين من أهل العلم. قالوا لأن الرجعة حقيقتها ترجيع هذه المطلقة إلى ما كانت عليه، ولا يحصل بمجرد الوطئ، بل لا بد من الوطئ مع النية. ومثل أيضا الوقف، إذا فعل فعلا مقرونا بنية حصل الوقف، يعني مثلا من بنى مسجدا ولم يقل هذا المسجد وقف لكن أذن للناس بالصلاة فيه يصبح وقفا، من أحاط مقبرة بسور وأذن للناس بالدفن فيها تصبح وقفا. فالفعل المقترن بالنية يقوم مقام القول. وعلى ذلك نقول إنه إذا جامع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا بنية إرجاعها رجعت، أما إذا جامع بغير نية الإرجاع لم ترجع لكنه يأثم. وعلى ذلك فلا يجوز للمطلق طلاقا رجعيا أن يجامع زوجته الرجعية إلا بنية الإرجاع، ولا يجوز له أن يجامعها بغير نية الإرجاع. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قد لا يدل، أنا أذكر أن رجلا مستفتيا أتى إليه وقال أنه وطئ زوجته المطلقة طلاقا رجعيا بغير نية الإرجاع، قلت ما نويت إرجاع؟ قال لا ما نويت إرجاع. هذا يحصل، بعض الناس قد يحصل من هذا الأمر. والمطلقة الرجعية السنة أن تبقى في بيت مطلقها، لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج، لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ويعني هذه السنة لا يطبقها كثير من الناس اليوم، فتجد أن المطلقة، أن المرأة إذا طلقت تذهب لبيت أهلها وتقضي عدتها في بيت أهلها، ولا يجوز هذا، لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج إلا في حالة واحدة، أن تأتي بفاحشة مبينة، وما عدا ذلك فالسنة أن تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها. والحكمة من ذلك هي قول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلماء: ينبغي للمطلقة طلاقا رجعيا أن تستشرف لمطلقها وأن تتزين له لعله أن يراجعها. ولذلك يعني انظر إلى حكمة الشريعة في الطلاق، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وتبقى في بيته 3 أشهر، يعني 3 قرون تقريبا 3 أشهر. فيعني رجل تبقى مطلقته في بيته 3 أشهر ولا يراجعها، معنى ذلك أن نفسه طابت منها، لو كان يعني يريد إرجاعها أرجعها، يعني هذه مهلة كافية، 3 أشهر مهلة كافية. فإذا بقيت عنده في البيت 3 أشهر ولم يراجعها، معنى ذلك أن نفسه قد طابت منها. ولذلك تجد أنه لا يندم، من اتقى الله عز وجل في أمر الطلاق فإنه لا يندم ولا يحتاج لأن يستفتي. لكن بعض الناس يؤتى من جهة العجلة، يستعجل ويطلق، ثم المرأة تذهب لبيت أهلها، ثم يحصل الندم لأنه لم يتق الله عز وجل في أمر الطلاق. ولو اتقوا الله سبحانه لطلق الزوج طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وبقيت عنده قرابة 3 أشهر، فإذا كان يريدها سيرجعها، وإذا مضت هذه المدة ولم يرجعها، معنى ذلك أن نفسه قد طابت منها ولن تتبع نفسه إياها، لأن هذه مدة كافية لكي يراجع نفسه. قال: لا بنكحتها أو تزوجتها، يعني لا تصح الرجعة بهذين اللفظين لأنهما كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية. والقول الثاني أنها تصح الرجعة بذلك، وهذا هو القول الراجح، لأنه إذا كانت المرأة الأجنبية تباح بهذا فالرجعية من باب أولى، ويستحب الإشهاد على الرجعة ولا يجب، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، لقول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قوله أشهدوا ذوي عدل منكم، هل المقصود أشهدوا ذوي عدل منكم على أمسكوهن بمعروف أو على فارقوهن بمعروف؟ نتأمل الآية: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل المقصود أشهدوا ذوي عدل منكم على الإمساك أو على المفارقة؟ نعم، على الأمرين جميعا، على الأمرين جميعا، على الإمساك الذي هو الرجعة، وعلى المفارقة الذي هو الطلاق. وإذا كان الإشهاد على الطلاق لا يجب بالإجماع، فالإشهاد على الرجعة من باب أولى، لكن يستحب أن يشهد شاهدين على مراجعته لزوجته، يقول 2: اشهدوا بأني راجعت زوجتي فلانة، وترجع بذلك. لكن لو لم يشهد وقال لزوجته راجعتك، ترجع. لو أيضا وطئها بنية الإرجاع ترجع مباشرة ولو لم يتكلم. وقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فقوله ولا تعود يدل على أنه لا يرى الوجوب وإنما الاستحباب، وهذا هو قول عامة أهل العلم أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس واجبا. طيب، هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، الرجعة مع الكتمان، وهذه تحصل خاصة عندما يكون هناك شقاق بين الزوجين، فعندما يكون شقاق بين الزوجين يحصل يعني شيء من الانتقام، فالزوج يريد أن ينتقم من هذه المرأة فيطلقها، ثم يراجعها في العدة ويشهد شاهدين ولا يخبرها ولا يخبر أهلها بذلك، حتى إذا انقضت العدة وتزوجت أتى إليهم قال: أنا رجعتها أصلا وزواجها هذا باطل. وهذا يحصل كثيرا، فهذه المسألة، مسألة كتمان الرجعة، ثم انقضاء عدة هذه المرأة وربما تكون قد تزوجت بزوج آخر، فهل يصح نكاحها للزوج الآخر أو لا يصح؟ جمهور أهل العلم على أن الرجعة تصح مع الكتمان وأن نكاحها من الثاني غير صحيح، والقول الثاني أن الرجعة لا تصح مع الكتمان وأن نكاحها من الثاني صحيح. وهذا القول مروي عن عمر من الصحابة، ومروي أيضا عن الحسن من التابعين، وعن الأوزاعي ومالك والليث، وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد كما في رواية أبي طالب، واختاره الإمام التيمية رحمه الله، وصدر فيه مبدأ قضائي من المحكمة العليا عندنا في المملكة باعتماد هذا القول. ودليله قالوا إن الله عز وجل ذكر أحقية الأزواج في رد الزوجة باشتراط أن يكون ذلك بقصد الإصلاح، فقال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقال: فلا جناح عليهما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. والذي يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويراجعها في العدة ولا يخبرها بذلك حتى تتزوج، حتى تنقضي عدته وتتزوج، لم يرد الإصلاح، هذا لم يرد الإصلاح، إنما أراد الإضرار بها، والإضرار ممنوع شرعا. وعلى ذلك خاصة في وقتنا الحاضر ما بإمكانه أن يبلغ المرأة وأهلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولو أن يرسل رسالة بأني قد راجعت زوجتي فلانة، يرسلها لها أو لأبيها أو لأخيها أو حتى لأمه أو لها، يرسل رسالة بأني قد راجعت زوجتي فلانة حتى تنتبه فلا تتزوج بآخر. كونه يراجعها ويكتم الرجعة وينتظر حتى إذا ظنت أنها خرجت من العدة وتزوجت بزوج آخر رجع وقال: أنا كنت راجعتك وزواجك من الثاني غير صحيح، نقول لا، يعامل هذا بنقيض قصده، ويقال إن زواجها من الثاني زواج صحيح، وأن رجعتك لا تصح لأنك إنما راجعتها بقصد الإضرار. والله عز وجل يقول: بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هذا هو القول الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، وفيه ردع لأولئك الأزواج الظلمة، فإن بعض الناس يغلب عليه الظلم ويريد الانتقام من هذه المرأة بأية طريقة، فعندما يطلقها يراجعها ويشهد شاهدين ويكتم ذلك وينتظر يراقب هذه المرأة حتى إذا انقضت العدة وتزوجت أتى إليهم قال: أصلا هي لا زالت في عصمتي وزواجها الثاني غير صحيح، نقول: لا، أنت لم تخبرهم بأنك راجعتها، فمراجعتك غير صحيحة وزواجها من هذا الرجل الثاني صحيح. هذا هو القول الراجح الذي اختاره جمع محققين أهل العلم، والذي اعتمدته المحكمة العليا مبدأ قضائيا، وأصبح عليه العمل عندنا في القضاء في المملكة. تفضل. لا بد إذا أرجعها الزوج يخبرها بأنها أرجعها، أما كون لا يخبرها يترتب على هذا أنها إذا انقضت العدة تتزوج وهي لا زالت في عصمتي الأول، فلا بد كونه لا يخبرها هذا يدل على أنه أراد بالإرجاع الإضرار، ما أراد الإصلاح، لو أراد الإصلاح لأخبرها. والمحكمة العليا لم تتبنى هذا المبدأ إلا بسبب قضايا ومشاكل وردت في هذا، وردت مشاكل كثيرة أن بعض الأزواج يراجع في العدة ويكتم ذلك ولا يخبر حتى تتزوج، إذا تزوجت أخبر، يريد الانتقام. فالمحكمة العليا تبنت هذا المبدأ وهو يعني قرار موفق، وهو الذي تدل له الأدلة والأصول والقواعد الشرعية. قال: ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فإنها تبين منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديد وبرضاها أيضا. قال: وتعود على ما بقي من طلاقها، يعني تعود المطلقة بعد الرجعة على ما بقي من عدد الطلقات. وهذه المسألة محل خلاف، ولعلنا أولا نحرر محل الخلاف. أولا إذا طلقها دون ثلاث ثم رجعت إليه بنكاح جديد فتعود على ما بقي من طلاقها. هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها في العدة أو حتى بعد انقضاء العدة بعقد جديد تحسب عليه الطلقة الأولى. ثانيا إذا طلقها ثلاثا ثم خرجت من عدة ونكحت زوجا غيره ثم طلقها الزوج الثاني وتزوجها الزوج الأول فيكون له ثلاث تطليقات، يكون له ثلاث تطليقات لأن نكاحها من الزوج الثاني هدم التطليقات كلها فيرجع من جديد بثلاث تطليقات. ثالثا وإنما محل الخلاف إذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها، يعني بانت بينه الصغرى، ثم تزوج زوجا آخر ثم طلقها الزوج الآخر وتزوجها زوجها الأول، فهل تحسب هذه التطليقات طلقة وطلقتين أو لا تحسب ويقال لها ثلاث تطليقات؟ واضح صورة المسألة؟ هذا هو محل الخلاف، رجل طلق زوجته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر ثم نكحها زوجها الأول، طيب الطلقة والطلقتين هذه هل تحسب أو لا تحسب؟ هذه المسألة محل الخلاف. القول الأول أنها تحسب وأنها تعود على ما بقي من الثلاث، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بأن هذا هو المأثور عن أكثر الصحابة. لاحظ مذهب الحنابلة في الغالب يعني يعتمد على الآثار عن الصحابة، لأن الإمام أحمد صاحب سنة وأثر. لاحظ المسألة السابقة اعتمدوا على الآثار عن الصحابة أيضا في هذه المسألة، فقالوا إن هذا هو المأثور عن أكثر الصحابة أنها تعود بطلاقها الأول فتحسب التطليقات السابقة. روي هذا عن عمر وعلي ومعاذ وعمران وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو وأيضا عدد من قال به عدد من التابعين. القول الثاني أنها ترجع بثلاث تطليقات وأن زواجها بالرجل الثاني هدم التطليقتين أو التطليقة السابقة فترجع بثلاث تطليقات، وهذا روي عن ابن عمر وابن عباس. معنى ذلك أن هذا القول ليس محل إجماع عند الصحابة بل محل خلاف، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها، والراجح هو القول الأول لأنه المنقول عن أكثر الصحابة، وأيضا القياس يقتضي هذا لأن نكاحها للثاني ليس له أثر في تحليلها للأول أصلا، فلم يكن له أثر في ما بقي من الطلاق. فعلى هذا، هذا الرجل تزوج امرأة وطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، خرجت من العدة تزوجت بزوج آخر طلقها الزوج الآخر ثم رجعت لزوجها الأول، نقول على القول الراجح تحسب عليك الطلقة الأولى والثانية في زواجك الأول تحسب عليك، وعلى القول الثاني لا تحسب، والقول الراجح أنها تحسب. متى لا تحسب؟ لو طلقها ثلاث تطليقات وتزوج بالزوج الثاني ثم طلقها ثم سيعود بثلاث تطليقات، لكن إذا كان طلقها طلقة أو طلقتين فتحسب عليه. هذا هو القول الراجح وهو المأثور عن أكثر الصحابة. نعم لكن لا تؤخذ هذه الأمور مسألة أنها أيسر، تؤخذ بالأدلة، فإن لم يوجد دليل فالآثار عن الصحابة، وأكثر الصحابة يرون الرأي الأول، والصحابة يعني هم أعرف الناس بالشريعة وأعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كون أكثر الصحابة يأخذون بهذا القول هذا مؤثر. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وهذه البينونة الكبرى، إذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع، لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا قال المؤلف نكاحا صحيحا احترازا من النكاح الفاسد، فلا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، وهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يطأها، وعبر عنه المؤلف بقوله ويطأها في قبولها مع الانتشار، ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخل الذكر في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، يعني لا بد من أن يحصل الإيلاج، وسيبين المؤلف ضابط ذلك. فلو أن المرأة طلقت 3 طليقات ثم تزوجها زوج آخر لكنه لم يطأها ثم طلقها، لا تحل زوجها الأول، لا بد أن يطأها زوجها الثاني، لا بد، لا بد من الوطء. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة القرظي أنه طلق امرأته طلاقا بائنا فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، ثم إنها حنت لزوجها الأول وأرادت أن تتخلص من زوجها الثاني، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن عبد الرحمن بن الزبير ما معه إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت بجلبابها، فقال أبو بكر انظر إلى هذه ما تستحي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مرادها وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأك عبد الرحمن. هي أرادت أن تحتج بأن عبد الرحمن غير قادر على الوط، لكن هذه الحجة صارت حجة عليها، صارت حجة عليها ليست لها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. مثل هذه الأخبار تنتشر بسرعة، انتشر الخبر في المدينة، بلغ ذلك عبد الرحمن بن الزبير فأتى مسرعا ومعه ابنان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذان؟ قال ابناي يا رسول الله، وإذا بهما يشبهانه، شبه الغراب للغراب. فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة أتقولين هذا ومعه هذان الابنان؟ قال عبد الرحمن كذبت والله يا رسول الله، إني والله لأنفضها نفض الأديب، ولكنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني وهذا يدل على يعني يوجد من قديم الزمان بعض النساء عندهن جرأة، ولا كيف تقول هذا الكلام بمحضر من يعني عند عدد من الصحابة؟ لكن طباع الناس تتفاوت، ولهذا أبو بكر قال انظروا إلى هذه ما تستحي، والنبي عليه الصلاة والسلام تبسم. فهذا يدل على أنه قد يوجد من النساء من تكون جريئة وتتحدث في هذه الأمور بجرأة. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن الوط، كناية عن الوط. فلا بد إذن من الوط. وقول المصنف ولو مجنون أو نائما أو مغمى عليه وأدخل ذكره في فرجه أو لم يبلغ 10 أو لم ينزل، لوجود حقيقة الوط في هذه الحال، والله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره. طيب أيضا حتى كلمة الوط تحتاج إلى ضابط، لأن قد يختلف في فهمها. ضبط المؤلف ذلك قال ويكفي تغييب الحشفة وهو رأس الذكر، هذا هو ضابط الوط عموما في جميع أبواب الفقه، سواء في هذا الباب أو في حد الزنا أو في كفارة الجماع في نهار رمضان. الضابط إذا قيل الوط هو تغييب الحشفة، يعني رأس الذكر. طيب إذا كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر، قال أو قدرها من مجبوب، يعني قدر الحشفة. قال ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض، يعني ما لم يكن وطئها وطئا محرما فلا يحصل التحليل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يحصل حتى وإن كان الوطء محرما، وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الحنفية والشافعية، واختاره الموفق من قدامة وجمع المحققين من أهل العلم، لأنه حتى وإن كان في حال الحيض فقد حصل الوطء، والله تعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره. قال فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. لو طلقها الزوج الثاني وادعت أنه وطئها لكنه كذبها، قال لا أبدا غير صحيح لم يحصل جماع، يقول مؤلف القول قول الزوج في تنصيف المهر، لأنه إذا طلقها وهو لم يدخل بها فله نصف المهر ولها النصف، وقولها في إباحتها للأول. ومعنى ذلك يعني أن المؤلف جزأ الحكم، وهذا مثال لتبعيض الأحكام، والأحكام تتبعض عند الفقهاء، الأحكام تتبعض كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش واحتجب عنه يا سودة، واحتجب عنه يا سودة، مع أنه الولد لزمعة، مع ذلك قال احتجب عنه، كيف تحتجب عنه وأخوها هي سودة بن زمعة، كيف يكون الولد لزمعة ومع ذلك احتجب عنه؟ قال لأن الأحكام تتبعض. أيضا هنا في هذه المسألة المؤلف يقول القول قول الزوج في تنصيف المهر وقول الزوجة في إباحتها للأول. فيعني هذه يعني فائدة في أن الأحكام الفقهية قد تتبعض. فالقول قول الزوج في تنصيف المهر فيكون لها نصف المهر ولها نصف المهر إذا ادعى أنه لم يطع، وقول الزوجة في إباحتها للأول لأن هذه أمور لا تعرف إلا عن طريق الزوجين، وهي في الأصل مؤتمنة ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا من جهتها، والله عز وجل يقول ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فلولا أن قولها معتبر لم تحرج بكتمانه. فهكذا أيضا قولها هنا. ولذلك إذا اختلف في انقضاء العدة، الزوجة تقول انقضت العدة والزوج يقول لا ما انقضت، فهل القول قول الزوج أو الزوجة؟ قول الزوجة، لقول الله عز وجل ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إذ لا فائدة من ذلك إلا لأن قولها معتبر. ففي انقضاء العدة قولها مقدم، وفي إباحتها للأول قولها مقدم، لكن في تنصيف المهر قول الزوج مقدم. فيعني يمكن تبعيض هذه المسألة لتكون بهذا الذي ذكره المؤلف. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الإيلاء. الإيلاء معناه في اللغة الحلف، لا يعني حلف. وشرعا حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من 4 أشهر. وحكمه أنه محرم. قال المؤلف هو حرام كالظهار، قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ولأنه حلف على ترك أمر واجب عليه، والحلف على ترك الواجب محرم، وإن كان الظهار أشد تحريما. الظهار من كبائر الذنوب، لأن الله جعله منكرا من القول وزورا، ولأنه تترتب عليه كفارة مغلظة. لكن الإيلاء محرم، لكن لا يصل إلى أن يكون كبيرة. قال ويصح يعني الإيلاء من زوج يصح طلاقه، من صح طلاقه صح إيلاؤه، سوى عاجز عن الوطي إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. يعني العاجز عن الوطي لا يصح منه الإيلاء، سواء كان العجز لمرض أو لكبر أو لغير ذلك، لأن الإيلاء متعلق بالوطي، فإذا كان عاجزا لم يصح منه الإيلاء أصلا. إنسان كبير في السن غير قادر على الوطي وحلف على ترك وطي زوجته، هذا الحلف ما له قيمة أصلا، هو عاجز عن الوطي. قال فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا، فتضرب له 4 أشهر، فيقول له القاضي إما أن تطأ وإما أن تطلق. قال ويؤجل له الحاكم يعني القاضي إن سالت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، يعني ينظره الحاكم 4 أشهر من حين حلفه بترك وطئ زوجته، لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق، يعني بعد مضي 4 أشهر يقول له القاضي إما أن تكفر وتطأ وإما أن تطلق. فإن وطئ لا بد من كفارة، لأنه حلف على ترك الوطئ وقد وطئ، فلا بد من كفارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير والكفر عن يمينه. فإن امتنع من ذلك أمره القاضي إما أن تطأ وإما أن تطلق، رفض. قال طلق عليه الحاكم، حكم القاضي بوقوع الطلاق. والمذهب أنه يطلق عليه 1 أو 3 أو يفسخ، والقول الثاني أنه أن الحاكم ليس له أن يطلق إلا 1، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أنه لا يطلق إلا 1، لأنه لا يشرع أصلا الزيادة على الطلقة الواحدة من الزوج، فمن الحاكم من باب أولى. أو أن القاضي يفسخ العقد، وينظر القاضي ما هو الأصلح من أن يطلق القاضي أو أن يفسخ العقد. وهذا يدل على مراعاة الشريعة الإسلامية لحقوق المرأة، وأن هذه المرأة التي ظلمها الزوج بأن حلف على ترك وطئها 4 أشهر فأكثر لا تبقى هكذا معلقة، لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة، إنما لا بد من معالجة هذه المشكلة، فيقال للزوج إما أن تطأ وإما أن تطلق. أما أن تترك هذه المرأة معلقة هذا لا يجوز، هذا فيه ظلم لهذه المرأة. وما أكثر المعلقات في وقتنا الحاضر، تجد النساء معلقات لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة، فالزوج بذلك آثم، وكل يوم يمضي يكتب عليه أذنوب وأوزار، ربما يصاب بمصائب بسبب ظلمه لهذه المرأة الضعيفة. والمرأة أحيانا قد لا ترفع أمرها للحاكم، إما أنها تخجل أو تستحي أو يكون هناك عوائق اجتماعية أو غير ذلك، فكونها المرأة تسكت ولا ترفع أمرها للقاضي هذا لا يبيح ذلك للزوج، بل هو آثم عند الله عز وجل، وقد يسلط الله عليه مصائب بسبب ظلمه لهذه المرأة الضعيفة. والزوج يقال له إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا يعلقها بهذه الطريقة، لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة، إذا كان لا يرغب فيها يطلقها أو أنه يعاشرها بالمعروف. نأخذ ما تيسر من الظهار. قال المصنف رحمه الله: كتاب الظهار. الظهار لغة مشتق من الظهر، خص من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب من نفقته. وعرفه المؤلف قال: هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. لكن يعني هذا بناء على المسائل التي رجحها المصنف رحمه الله، لكن بناء على ما سنرجحه يمكن نعرف الظهار بتعريف آخر، وهو أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو أنت كأمي، أو مثل أمي، أو مثل أختي. هذا هو الظهار. والظهار إنما يكون من الزوج. طيب لو كان من الزوجة، لو قالت الزوجة لزوجها: أنت مثل أبي، أو أنت مثل أخي، هذا يحصل من بعض النساء، تقول: أنت حرام علي مثل أبوي، أو حرام علي مثل أخي، هل يكون هذا ظهارا؟ ومن يجيب؟ نعم نعم، لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا، لأن الله عز وجل قال: الذين يظاهرون منكم من النساء. منكم ثلاثة حروف، لكن أعطتنا هذه الفائدة وهذا الحكم، منكم يعني أيها الأزواج. فالظهار إنما يكون من الزوج ولا يكون من الزوجة. فلو وقع من الزوجة فإنه يأخذ حكم اليمين، فيكون عليها كفارة يمين، إذا وطئها الزوج يكون عليها كفارة يمين، لأنه يجري مجرى اليمين. والله تعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لا، ما يكون إلا هو يجري مجرى اليمين. شوف، كل من منع نفسه من شيء منع مؤكدا يأخذ حكم اليمين حتى لو لم تملك. الله تعالى قال: لما تحرم ما أحل الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل ثم قال: لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فما كان بمعنى التحريم يأخذ حكم اليمين. والظهار حكمه أنه محرم، وظاهر الأدلة أنه من الكبائر، لأن الله سماه منكرا من القول وزورا، ولأنه تترتب عليه كفارة المغلظة. وقد نزل تحريمه في أول سورة المجادلة، في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة، لما ظهر منها زوجها أنس أوس بن الصامت، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله، هو ابن عمك، وجعلت تجادله، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدئها، ثم قالت: إنما أشكو إلى الله. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، أني لا أسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، والله سمعه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقوله أن يشبه امرأته عضوا منها بمن يحرم عليهم رجل وامرأة، إذا شبه امرأته بأمه هذا ظهار بالإجماع، وإذا شبه أيضا زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه كأخته أو خالته أو عمته فهذا أيضا ظهار. لكن إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت زوجته، قال لزوجته: أنت علي مثل أختك، فهل هذا ظهار أم لا؟ المذهب أنه ظهار، والراجح أنه ليس بظهار، لأنه ليس في الشناعة والقبح مثل تشبيه الأم أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، ولأن أخت الزوجة يمكن يتزوجها الإنسان إذا طلقها طلق أختها أو ماتت. وهكذا أيضا إذا شبه امرأته برجل أجنبي، برجل أو امرأة أجنبية، فالمذهب أنه ظهار، والراجح أنه ليس بظهار، لأنه ليس في الشناعة والقبح مثل تشبيه امرأته بأمه أو بأخته. ولكن إذا قلنا ليس بظهار فيكون حكم حكم اليمين، فعليه أن يكفر كفارة يمين، إلا أن ينوي طلاقا فيقع طلاقا. قال: فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية، يعني شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه، إذا شبه زوجته بأمه هذا ظهار بالإجماع، لكن قال أنت علي مثل يد أمي أو مثل رجل أمي، يعني بعضو من أعضائها. يقولون إذا كان العضو منفصلا كالظفر والسن والشعر لا يكون ظهارا، أما إذا كان متصلا كاليد والرجل ونحو ذلك غير الظهر، غير الظهر، فإنه عند الحنابلة أنه ظهار، والراجح أنه ليس بظهار، الراجح أنه ليس بظهار، ولأنه لا يقوى أن يكون ظهارا يوجب الكفارة المغلظة، وإنما يكون حكمه حكم اليمين، إلا إذا أتى بعضو يشبه الظهر، قال أنت علي كبطن أمي، ما قال كظهر أمي، كبطن أمي، فهذا يكون ظهارا، لأنه ليس هناك فرق كبير بين الظهر والبطن، ولأن هذا شنيع وقبيح كشناعة قوله أنت علي كظهر أمي. إذن إذا قال أنت مثل أمي أو أنت كأمي أو كظهر أمي أو كبطن أمي فهذا ظهار، لكن إذا قال كيد أمي أو كرجل أمي أو كعين أمي أو كأذن أمي فمحل خلاف، المذهب أنه ظهار والراجح أنه ليس بظهار. أو أنت علي حرام، يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها، إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام أو علي الحرام فما الحكم؟ القول الأول أنه ظهار حتى ولو نوى به طلاقا أو يمينا، هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه يقع ما نوى بحسب نيته، فإن نوى ظهارا كان ظهارا، نوى يمينا كان يمينا، نوى طلاقا كان طلاقا، وهذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال أنت علي حرام نسأله ما نيتك؟ قال نية الظهار، إذن يكون ظهار. إذا قال نية الطلاق يكون طلاقا، أما إذا نواه ظهارا فهذا يصلح لأن يكون من ألفاظ الظهار، وإذا نواه طلاقا فيصلح لأن يكون من كنايات الطلاق فيقع طلاقا. أما إذا لم ينو ظهارا ولا طلاقا وإنما أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا يكون حكمه حكم اليمين، وهذا هو الغالب على كلام الناس. فيقول الزوج لزوجته إذا ذهبت للسوق فأنت علي حرام، إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، أو حتى لا يقول لزوجته، يقول شخص آخر علي الحرام أنك تفعل كذا. فالمذهب أنه المذهب أنه ظهار يوجب الكفارة المغلظة، والقول الراجح أنه يكون بحسب نيته، إن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى يمينا فهو يمين. والدليل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم يمينا لأن المقصود منه اليمين. طيب، بعض الناس إذا قيل ماذا نويت قال والله ما نويت شيء، هل نويت ظهار؟ قال لا. هل نويت طلاق؟ قال لا. هل نويت يمين؟ قال لا. فما الحكم؟ إذا لم ينوي شيئا فالمذهب أنه ظهار، والقول الثاني أنه طلاق، والقول الثالث أنه يمين، والقول الرابع وهو الأقرب الله أعلم أنه إذا لم ينوي شيئا فلا فيكون لغوا، لأنه لا يكون قد قصد الإنشاء أصلا، إنما يكون هذا من باب الإخبار، فيكون خبرا كاذبا يأثم الكذب وعليه التوبة، ولا يقع لا طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا. لكن هذا يعرف بسياق الكلام، لا بد من معرفة السياق، لأن بعض العام قد يقول ما نويت شيء وهو قد نوى، فينظر للسياق والحوار الذي دار بينه وبين من يحاوره والقرائن، ويسمع من الطرف الآخر. ولذلك مثل هذه المسائل تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى تأكد من قصد المطلق أو المظاهر ولفظه ونيته وحالته النفسية والقرائن المحيطة والسياق وحالة المرأة ودرجة الغضب والحالة النفسية. يعني هذه الأمور كلها تحتاج إلى دراسة. ولذلك لا يفتى في مثل هذه المسائل عبر وسائل الإعلام ولا بواسطة ولا عبر الهاتف، تحتاج إلى دراسة، وأن المفتي يجلس مع هذا الشخص ويسأله ويناقشه، وحتى يفهم ما الذي حصل بالضبط، وحتى أيضا يتأكد من نيته، لأن بعض العامة ترى ما يعرف يعبر عن نيته، ما يعرف، فيقول ظهار ما يعرفش معنى الظهار، فلا بد من أن يسأل عدة أسئلة حتى تعرف نيته، أو ما كان في معناها بالصيغة هذه، أو ما كان في معناها. لو قال حتى أنت علي مثل أمي هذا ظهار، أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا، يعني هذه مثل العبارات السابقة. طيب، وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. مراد المؤلف هنا يشير إلى أنه أحيانا بعض الناس قد يأتي بهذه الألفاظ يريد إكرام زوجته ولا يريد أصلا ظهارا. الأصل أنه ظهار، لكن لو قال أنا والله قصدت الإكرام والاحترام، وأني قلت هذه المرأة مثل أمي يعني في إكرامها واحترامي، أو مثل أختي، فلا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا. وإن كان الأولى أنه لا يعبر بهذه الألفاظ مع زوجته، يكرمها بغير هذه الألفاظ. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فدخل في قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، وإذا سارة زوجة إبراهيم من أجمل وأحسن نساء الأرض، فأرسل لهذا الملك فأراد أن يعني يعتدي عليه، علم بإبراهيم بأنه طلب امرأته، فقال: سأقول إنك أختي وأنت أختي في الله، فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. وكان هذا الملك لا يعتدي على المرأة غير متزوجة، والمرأة متزوجة يعتدي عليها. لماذا؟ بدون سبب، هكذا شريعته. فلذلك إبراهيم قال إنك أختي، يعني فسأل هذا الملك إبراهيم قال إنها أختي. وأتت سارة إلى هذا الجبار من الجبابرة، وقامت وتوضأت وصلت ركعتين، وقالت: اللهم إني كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فلما أراد أن يمد يده تصلبت يده فلم يستطع أن يحركها، وقال: ما أرسلتم لي إلا شيطانا أرجعوها. ويعني هذه القصة أولا تدل على أنه يجوز التأول في مثل هذا، لأن إبراهيم قال أختي، يقصد أخته في الله، فالتأول خاصة عند الحاجة لا بأس به. ثانيا يدل على أن مشروعية الصلاة عند يعني عندما يصاب الإنسان بكربة، يصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يفرج عنه كما فعلت سارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا حصل لك أي ضيق أو أي كربة أو أي هم، قم توضأ وصلي ركعتين وسل الله تعالى أن يفرج كربتك، في الغالب أن تستجاب الدعوة في الغالب. نعم. وجاء في سنن أبي داود أن رجلا قال امرأتي يا أخية، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ فكره ذلك ونهى عنه، لكن الحديث في سنده ما قال، ولكن كره العلماء ذلك، يعني الزوج ينبغي لا يخاطب زوجته بي يا أختي أو يا أمي ونحو ذلك، وإنما يختار لها ألفاظا مناسبة، لأن هذه الألفاظ تشبه لفظ الظهار. طيب، لو قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك الطلاق، فإنه هل يقع طلاقا؟ يعني أتى باللفظ الصريح، قال أنت علي كظهر أمي، ثم قال أنا والله ما أردت الظهار، أنا أريد الطلاق، فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا، لأن اعتبار الظهار طلاق هذا هو الذي كان موجودا في الجاهلية فأبطله الإسلام، حتى لو نوى الطلاق لا يكون طلاقا يكون ظهارا في قول عامة أهل العلم، لأن هذه هي صيغة الظهار. إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذه صيغة الظهار، كيف نعتبر طلاقا؟ ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قال أنت عليك ظهر أمي وقصد به الطلاق فلا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك نزل القرآن. قال وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، لأن هذه الألفاظ تحتمل الظهار وتحتمل الإكرام، فلا بد من نية أو قرينة تدل على أنه أراد الظهار. ولو أراد الطلاق يصح أن يكون طلاقا لأنه يصح أن يكون كناية. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. يعني يقول المؤلف أنه يقع ما نواه، لكن قال بعض العلماء أنه يقع ما نواه سوى الظهار لا يكون ظهارا، لأنها ليست في الشناعة والقبح كقوله أنت عليك ظهر أمي، وهذا هو الأقرب. فلو قال زوجتي أنت علي مثل الميتة، فنقول ماذا نويت؟ هل نويت الطلاق؟ قال لا، إذن يكون يمين، لكن لا نعتبره ظهارا، لأن الظهار كما قال الله عز وجل ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فالظهار فيه شناعة في القول، فيه منكر. لكن لو قال أنت مثل الميتة أو الدم أو الخنزير ليس فيه شناعة مثل قول أنت عليك ظهر أمي، فالصواب أنه لا يعتبر ظهارا وإنما يعتبر طلاقا إن نواه أو يكون يمينا. طيب، ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عمن يصح الظهار منه، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ويصح الظهار من كل ما يصح طلاقه، ونجيب عما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. هذا مكروه، يقول زوجتي مثلا بنتي أو أختي أو، فهذا مكروه حتى لو نوى الإكرام، يأتي بألفاظ بعيدة عن هذا لأن هذا تشبه الظهار. لا تحل له إلا بعد الكفارة المغلظة، بعد خاصة في وقتنا الحاضر الكفارة المغلظة ما فيها رقاب الآن، ما في لا صيام شهرين متتابعين، وهي ثقيلة، صيام شهرين متتابعين ثقيل على بعض الناس، سنتكلم عنها إن شاء الله الدرس القادم بالتفصيل. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ أما في المسجد الحرام فاستثنى الجمهور، استثنوا المسجد الحرام فقالوا أنه يجوز المرور فيه بين يدي المصلي وأن المار لا يقطع الصلاة. وأما المسجد النبوي فهو كغيره من المساجد، بل هو الذي قد ورد فيه النص، فالمسجد النبوي غير مستثنى، إنما الذي يستثنى فقط هو المسجد الحرام. وهناك طريقة يغفل عنها بعض الناس ممن يصلي أحيانا قريبا من الباب أو في ممر أو نحو ذلك، فإذا كان يصلي ورأى الناس يريدون المرور يتقدم ويجعل الناس تمر وراءه، وبذلك لا يحرج الناس ولا يحرج نفسه، يتقدم ويجعل الناس تمر وراءه. أولا قد توفيت أختي قبل أيام فأرجو الدعاء لها من هذا الجمع المبارك، نسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجمعكم بها بجنات النعيم. يقول توفيت وقد أفطرت عدة أيام من شهر رمضان ولم تقضي، فماذا يجب علينا تجاهها؟ أولا لا ندري يعني هل كانت أختك قادرة على القضاء فلم تقضي أو غير قادرة على القضاء، فإن كانت قادرة على القضاء ولم تقضي فيشرع لأحد أقاربها أن يصوم عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصوم صام عنه وليه، لكن ذلك مستحب وليس واجبا، فإن لم يوجد أحد يصوم عنها فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا. أما إذا كانت غير قادرة على القضاء واستمر معها المرض حتى توفيت فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنها، لأنه ثبت في حقها الإطعام ابتداء. اشترت أختي هدية لإحدى صديقاتها وهي عبارة عن طقم من الذهب وتوفيت ولم تعطيها إياها، هل يكون هذا الذهب من التركة أو يجب علينا إعطاؤها إياها؟ إذا كانت تبرع من عندها، هدية تريد أن تسلمها لها، هدية من مالها ولم تسلمها لها، فيكون من التركة، لأنها أرادت أن تهدي ولم تهدي، حتى لو اشترت الطقم وبقي في البيت يكون من التركة. أما لو كانت صديقتها هي التي أوصتها وكلتها في شراء ذهب واشترتها لها، فيكون هذا لصديقتها، لكن الظاهر هو الأول. فإذا كان مجرد أنها اشترت من مالها هي هذا الذهب وأبقت هذا الذهب في البيت تريد أن تهديه لكنها ماتت، فيكون من التركة، وينبغي للورثة أن ينفذوا هذه الهدية، فإن هذا من البر بها والإحسان إليها، إكرام صديقاتها. ما الموقف من أقوال بعض العلماء في الإمام أبي حنيفة؟ الإمام أبي حنيفة أحد الأئمة الأربعة، وإمام من الأئمة الذين أثنى عليهم كثير من أهل العلم، ومذهبه أحد المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي، بل هو أكثر المذاهب. وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يقع في عرض هذا العالم ولا في غيره من العلماء، قد يكون وليا من أولياء الله. الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا يجوز الوقيعة في أعراض العلماء. وأما الجرح والتعديل فهذا عند أهل الحديث، عند أهل الحديث هم ذكروا أن رواية الحديث ضعيفة، لكن هذا في باب الرواية. وأما كشخصه فهو إمام من الأئمة وعالم من العلماء، ولا يجوز الوقيعة فيه، وإن نقل ذلك عن بعضهم. أحيانا كلام بعض الأقران في بعض كما قال العلماء يطوى ولا يروى، حتى وإن كان القرين صالحا، لأن مهما كان النفوس يحصل فيها ما يحصل، فكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. شخص جاء قادما لأداء العمرة ولم يحرم في الطائرة ولم يلبس الإحرام إلا في الفندق عند الحرم، فماذا يجب عليه، علما بأنه لا يعرف صفة الإحرام ولا وجوب الإحرام من الميقات؟ ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، فعليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، والجهل هنا لا يعفيه عن الدم، لا يعفيه من الدم، بل لا بد من ذبح الدم. كان عليه أن يسأل وأن يتفقه، وما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا بالنسيان. ما أفضل الكتب في فقه أعمال القلوب وعلاج أمراضها؟ كتب الإمام ابن القيم هي أفضل كتب، أفضل كتب في أعمال القلوب كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما طريقة زكاة المساهمات العقارية التي يكون العائد فيها بعد أكثر من سنة؟ إذا كانت هذه المساهمات العقارية مساهمات في عقارات تباع وتكون عروضا للتجارة، يعني هذا تجمع هذه المساهمات ويشترى بها عقارات وتباع، فتكون عروض التجارة وتجب زكاتها كل سنة، وعلى ذلك فمن ساهم يجب عليه أن يزكي رأس المال والربع عن كل سنة، لكن يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يستلم المبالغ، فإذا استلمها زكها عما مضى من السنوات. من صلى في المسعى وهو مأموم مع إمام الحرم هل تشمله مضاعفة الصلوات؟ نعم، من اقتدى بإمام الحرم فإنه يكون مشمولا بمضاعفة الأجر، حتى لو صلى في الفندق، حتى لو صلى في مصلى الفندق فيكون مشمولا بمضاعفة الأجر، وهذا في قول عامة أهل العلم أنه يكون مشمولا بمضاعفة الأجر. وإنما الكلام في من صلى وحده ولم يصلي في المسجد الحرام، إنما صلى وحده في الحرم أو صلى حتى مع جماعة أخرى خارج المسجد الحرام، فهذا هو الذي فيه الخلاف. أما إذا صلى مع إمام الحرم قريبا من الحرم فهو مشمول بتضعيف الأجر. هل يلزم الإمام الرجوع لقول المأمومين إذا سبحوا؟ الفقهاء يقولون يلزم الإمام الرجوع لقول المأموم إذا سبح به ثقتان ما لم يجزم بصواب نفسه، فإذا جزم بصواب نفسه حتى لو سبح بعشرة لا يلتفت لهم، أما إذا لم يجزم بصواب نفسه يلزمه الرجوع لقول ثقتين فأكثر. في مسألة الرجعة قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم، هل يقال بأن قول طاووس وسعيد والأوزاعي لا ينظر إليه لأنه خلاف الإجماع؟ الذي يظهر أن خلافهم معتبر، وذلك لأنهم تمسكوا بظاهر النص، فإن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا القرء قد انتهى، قد انتهت الثلاثة قروء. والأثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم هي تشبه أن تكون إجماعا، لكنها ليست إجماعا صريحا، ليست إجماعا صريحا. فالذي يظهر أن قولهم في هذا وخلافهم معتبر. هل يجوز تحديد جنس الحمل عن طريق الطب الحديث؟ هذه المسألة عرضت على المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وانتهى المجمع إلى أنه يجوز تحديد جنس الجنين في الحالات العلاجية فقط ولا يجوز لغير ذلك. الحالات العلاجية، فبعض الناس مثلا لا يرزق إلا بإناث أو لا يرزق إلا بذكور، فهنا يأتي تحديد جنس الجنين إذا كان مثلا لا يرزق إلا بذكور بأن يكون له أنثى أو العكس. لكن في غير الحالات العلاجية يرى المجمع أن هذا لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه مفاسد واختلال في التركيبة السكانية، ولذلك في بعض الدول العالم التي لا تسمح إلا بإنجاب مولود واحد فقط حصل عندهم إشكال، وهو أنه إذا حملت المرأة فيكشف عليها عن طريق الأشعة، فإذا كان الحمل أنثى أجهضوه، فأصبح الذكور عندهم أكثر من الإناث، فترتب على ذلك مفاسد. هذا موجود في بعض الدول التي لا تسمح إلا بإنجاب مولود واحد فقط، ولذلك بدأوا في الآونة الأخيرة بدأت بعض الدول تغير من أنظمتها. فإذا كان ذلك لأمور علاجية فلا بأس بذلك، أما من غير أمور علاجية وإنما ترفا فقط فالمجمع يرى أن هذا لا يجوز. من جامع زوجته بدون نية الإرجاع هل تكون عدته وقت الجماع أو بداية الطلاق؟ تكون من بداية الطلاق، هذا الجماع لا عبرة به، لا عبرة به، ويأثم به أيضا لأنه جامعها بغير نية الإرجاع. هل الإيماء للمريض يكون بالرأس فقط أو يكون بالظهر؟ الإيماء للمريض يكون بالرأس والظهر، فعندما يركع هكذا، وعندما يسجد يخفض رأسه أكثر. أما قول من قال أنه يكون بالرأس إذا ركع يقول هكذا وإذا سجد يقول هكذا، هذا غير صحيح. عامة الفقهاء على أن الإيماء يكون بالرأس والظهر، لكن في بعض النصوص أومأ برأسه، مقصودهم برأسه مع ظهره، ولذلك الفقهاء يقولون في السجود أنه يخفض بقدر ما يستطيع، بأقصى ما يستطيع، وفي الركوع دون ذلك. ثم كيف يومئ بالرأس وهو قادر على حني الظهر؟ لا بد من حني الظهر، فعند الركوع يحني هكذا، وعند السجود يحني بأقصى ما يستطيع. لو قال لي شخص علينا أن نقصد بدعائنا رضا الله والدار الآخرة ولا نقصد تحقيق مطلبنا الدنيوي، هل هذا القول صحيح؟ هذا القول غير صحيح، وإنما تقصد أمور الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا. فالمسلم يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة، لكن لا يقتصر على الدعاء بأمور الدنيا ويغفل الآخرة، فإن الله ذم هؤلاء. كان هناك ناس من الأعراب في الحج يدعون فقط بأمور الدنيا، أما الأمور الآخرة لا يدعون بها، فنزلت الآية فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المشروع أن المسلم يدعو بخيري الدنيا والآخرة. إذا كان الشخص موظف أنا ومعه تأمين صحي هل يجوز لصديقه أو قريبه استخدامه؟ لا يجوز، لأن هذا كذب والتفاف وتزوير، ولأن شركة التأمين يملكها عدد من المساهمين، فأنت الآن تريد أن تأخذ من مال هؤلاء المساهمين بغير حق، فعلى المسلم أن يكون واضحا، ابتعد عن الكذب وعن الغش وعن مثل هذه الأمور، لا يأخذ مالا بغير حق. إذا كان التأمين مخصصا لك فلا يجوز لغيرك أن يستخدمه. كيف يتخلص الإنسان من العجلة ويتحلى بالحلم؟ يروض نفسه، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أولا يشخص المشكلة لديه، بعض الناس عنده عيب ولا يعرف العيب الذي هو فيه، فأولا يعرف العيب، هل يعني عنده عجلة، هل هو سريع الغضب؟ فإذا شخص المشكلة يبدأ في خطة لترويض نفسه على تجاوز تلك المشكلة. إذا كان مثلا سريع الغضب يروض نفسه، يقول مثلا هذا اليوم من الساعة كذا إلى الساعة كذا لن أغضب مهما كان السبب، في اليوم الثاني يجعل مدة أطول، في اليوم الثالث يجعل أطول، وهكذا يجد نفسه مع مرور الوقت قد أصبح حليما. وهكذا بالنسبة لترك العجلة، يحرص على يتأنى في الأمور ويتكلف ذلك في البداية حتى تصبح الأنات خلقا له. إذا غربت الشمس قبل القمر في ليلة تحري الهلال، قرر علماء الفلك أنه يتعذر ويمتنع رؤية الهلال لأي سبب، فهل يقدم الرأي الفلكي؟ إذا غربت الشمس قبل القمر معنى ذلك أن القمر موجود في الأفق، فإذا لم يتقدم أحد ويشهد برؤيته فلا يعتبر الحساب، وإنما المعتبر هو الرؤية. أما إذا غرب القمر قبل الشمس فهذا لا يمكن أن يرى أصلا، وعلى ذلك فالحساب لا يعتمد عليه في الإثبات، إنما في النفي فيما كان من الأمور المقطوع بها، في الأمور المقطوع بها خاصة، يعني مثل غروب القمر، إذا غرب القمر قبل الشمس القمر أصلا غير موجود في الأفق، فإذا أتشاهد وشاهد بأنه رأى الهلال مع ذلك أن رؤيته غير صحيحة فلا يؤخذ بها. لكن لو غربت الشمس قبل القمر مع ذلك أن القمر موجود في الأفق، لكن ربما يكون حال دون رؤيته قطر أو سحاب أو نحو ذلك، فلا يعتمد هنا على الحساب، وإنما المعتمد عليه الرؤية. فإذا لم يتقدم أحد ويشهد برؤية الهلال يكمل الشهر 30، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا هو الذي عليه الآن العمل في الوقت الحاضر. هل المصلي أن يدعو إذا مر بآية رحمة ويتعوذ إذا مر بآية وعيد؟ يشرع ذلك في صلاة النافلة كصلاة الليل مثلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من العذاب. أما صلاة الفريضة فلا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة أنه فعل ذلك، مع أن الصحابة نقلوا كل شيء، نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لنقل، ومع ذلك نقول من فعل ذلك لا ينكر عليه، لأن الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، لأن الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. فالأصل أنه يجوز في الفرض كما يجوز في النفل، لكن الأفضل أن يقتصر ذلك على النفل دون الفرض. فلو كنت تصلي صلاة الليل إذا مررت بذكر الجنة تسأل الله من فضله، إذا مر بك ذكر النار تستعيذ بالله من النار، وهكذا. أما في صلاة الفريضة فإنك لا تفعل ذلك، وإنما تنصت وتسكت ولا تقول شيئا. هذا هو الأظهر من أقوال العلماء في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.